فالمسلمون إذا جدبت أرضهم واحتاجوا إلى الماء استسقوا، قال جل وعلا: وإذ استسقى موسى لقومه، يعني طلب السقيا لقومه. وصلاة الاستسقاء يعني صلاة طلب السقيا، وها هنا ليس المراد منه الطلب، وإنما المراد النسبة، لكن معنى الطلب ليس منفيا في هذه الحال. الاستسقاء بالأنواء يعني نسبة السقيا، نسبة المطر الذي نزل إلى الأنواء، ومن نسب المطر إلى النوع أو إلى الأنواء بقوله مطرنا بنوع كذا وكذا، فإن هذا معناه أنه يرجو هذا النوع في حصول المطر، يعني يرجو ظهوره، يرجو طلوعه، وهذا فيه نوع معنى للطلب. ولهذا فالاستسقاء في هذا الموضع ليس معناه أصلا طلب السقيا، وإنما معناه النسبة، نسبة السقيا إلى النوع، نسبة السقيا إلى الأنواع. وتحقيق هذه النسبة أن حال المشركين أنهم لا يعتقدون أن الأنواع هذه، وهي النجوم أو هي المنازل التي تنزلها تلك النجوم، لا يعتقدون أنها هي التي تفيض المطر أو تأتي بالمطر، لأنهم كما أخبر الله جل وعلا عنهم يعتقدون أن الله جل وعلا هو الذي ينزل المطر، كما قال جل وعلا: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله. فهم يعتقدون أن الذي يأتي بالمطر هو الله جل وعلا. فإذا كان كذلك، فما معنى نسبة أولئك المشركين السقيا للمطر؟ هذا تحصيل هذا الباب مبني على فهم هذه المسألة، وهي أن المشركين لم يكونوا يعتقدون أن النوء يأتي بالمطر، وأنه هو الذي ينزل المطر، الله جل وعلا هو الذي ينزل المطر، وهم يعتقدون ذلك لأن هذا من آثار ومن مقتضيات ربوبيته على خلقه وفي ملكوته. إذن فما مرادهم؟ مرادهم حينما ينسبون السقيا إلى النوء أو إلى النجم إذا طلع، أنه كان سببا في حصول هذا المطر، كان سببا. فالباء عندهم حينما قالوا كما سيأتي في الحديث مطرنا بنوء كذا، يعني بسبب هذا النوء. وهذا ولا شك أن الإمطار والسقيا إنما هي بسبب فضل الله جل وعلا ورحمته، هي بسبب رحمة الله التي ظهرت آثارها في خلقه التي وسعت كل شيء. فسبب المطر هو رحمة الله جل وعلا، ولهذا من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته، يعني بسبب فضل الله وبرحمته، فذلك مؤمن بالله جل وعلا. وسيأتي معنى الإيمان والكفر في هذا الموضع عند شرح الحديث. الأنواع العرب كانت تعتقد أنها سبب يحصل معه السقيا، وفي الواقع أن الأنواع ليست سببا، وإنما قد تكون زمنا. وهذا كما يقول الآن مثلا إذا جاء الوسمي، يعني نجم معين معروف، جاء المطر، ليس معنى ذلك من قال هذه الكلمة ويعني أن الوسمي، طلوع هذا النجم، أنه سبب في إنزال المطر، سبب في إنزال المطر، فهذا من جنس اعتقادات أولئك، وهذا لا يجوز. مع أن بعض الشافعية كما سيأتي أجاز ذلك، لكن هو لا يجوز. أما من قالها ويعني أن الله جل وعلا أجرى سنته أنه في هذا الزمن يحصل المطر، الزمن الذي هو طلوع النجم الفلاني، كما أن الله جل وعلا أجرى سنته أنه في زمن كذا من طلوع نوعك، إذا طلع نوع كذا أو نجم كذا، أنه من غرس خرج غرسه وحي، أو زرع خرج زرعه وحي، فإن هذا لا بأس به إذا اعتقد أنه، إذا ظن أنه زمن، مع أن الأولى والآدب أنه لا يقال ذلك، يعني لا ينسب ولا يقال في الوقت لأجل الأدب في اللفظ. أما الثاني أن يجعل سبب، فهذا من جنس من قال مطرنا بنوع كذا وكذا. الأنواع هذه كان عند العرب اعتقادات فيها، وفي عدد من الكتب فصلت ذلك، منها كتاب ابن قتيبة الأنواع، ومنها كتاب لمحمود شكري الألوسي سماه بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب، ذكر اعتقاد العرب في هذه الأنواع. فالعرب إذن تعتقد أن هذه الأنواع سبب، وأن أنهم ينسبون السقيا، ينسبون المطر إلى هذه النجوم نسبة سبب لا نسبة استقلال، يعني نسبة مشاركة، نسبة أسباب لا نسبة استقلال. والله جل وعلا ما جعل هذه الأنواع، هذه النجوم سببا لنزول الأمطار، قد تكون وقتا، قد تكون سنة الله جل وعلا جرت في أن هذه الأنواع وقت لنزول المطر، أو إذا نزل حصل كذا وكذا، لكنها ليست بسبب. ومن المعلوم الفرق العظيم بين كونها سببا وكونها زمنا. الأنواع هنا نقل عن ابن العثير تفسيرها، وهي أنها منازل، جمع نوع، الأنواع جمع نوع، وأنها منازل القمر، وأن منازل القمر 28 وأن منازل القمر 28 منزلة، وهذا فيه نظر، لكن ليس هذا محل بيانه، فمن رام التدقيق في معرفة الأنواع هذا يرجع إلى الكتب المذكورة، أن حتى في الكلام شيء من عدم الوضوح، كيف أنها منازل للقمر 28 منزلة، ويقول أنه يطلع كل واحد منها خلال 13 يوما ونحو ذلك. هناك منازل القمر لها تفصيل، والأنواع طلوع النوع وغياب النوع وطلوع الرقيب من الجهة الأخرى، يطلب من مضانه حتى ما يشغلنا عن أصله. نعم. قال: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه ابن جرير وابن أبي حاتم والضياء في المختارة عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجعلون رزقكم، يقول شكركم، أنكم تكذبون، تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، بنجم كذا وكذا، وهذا أولى ما فسرت به الآية. وروي ذلك عن علي وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخرساني وغيرهم، هو قول جمهور المفسرين، وبه يظهر وجه استدلال المصنف رحمه الله تعالى بالآية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أي تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذب به، يعني القرآن. قال الحسن: تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون. قال: وخسر عبد لا يكون حظه من القرآن إلا التكذيب. قوله: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى في سورة الواقعة: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الرزق هنا كما ذكر بمعنى الشكر أو الحظ، يعني وتجعلون حظكم مما رزقكم الله التكذيب، وتجعلون شكركم لما رزقكم الله التكذيب. والتكذيب في هذا الموضع ما هو؟ هل هو تكذيب بالقرآن، أو تكذيب في ذلك الرزق الذي رزق الله جل وعلا العباد؟ هذا الخلاف الذي في تفسير الآية. والصواب الذي عليه جمهور المفسرين أن التكذيب هنا تكذيب للرزق، لأنه قال: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون به يعود إلى المذكور وهو الرزق. صحيح أنه جرى قبل هذه الآية قوله تعالى: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تكذبون به. فهل الضمير راجع إلى الحديث يعني في قولها فبهذا الحديث يعني القرآن، أو هو راجع إلى القريب وهو الرزق؟ هذا محل الخلاف الذي نقل لك. وجمهور المفسرين وهو الذي نقل فيه الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وابن جرير وجماعة، أن التكذيب ها هنا التكذيب بالنعمة، تكذيب بالرزق، تكذيب بخلاف الشكر، بكفر النعمة. وذلك أن العرب كانت تنسب المطر إلى الأنواء والنجوم، فهو فالتكذيب هو قولهم مطرنا بنوع كذا وكذا أو بنجم كذا وكذا. والقول الثاني لابن القيم تحتمله الآية لكن ليس ظاهرا ظهور الأول. هنا في قوله وتجعلون رزقكم، تجعلون هنا بمعنى تصيرون، الجعل هنا بمعنى التصير. والجعل في القرآن على قسمين، إما أن يكون مضافا إلى الله أو أن يكون مضافا إلى المخلوق. فإذا أضيف إلى المخلوق فهذا بمعنى تصير، وتجعلون رزقكم يعني تصيرون رزقكم، أو تنسبون رزق، أو تنسبون جعل الشيء يعني نسب الشيء أو نحو ذلك. وأما القسم الذي هو الجعل المضاف إلى الله جل وعلا فهذا أيضا له أحوال، منها أن يكون الجعل بمعنى الجعل الشرعي، وهذا إذا كان بمعنى شرع، كن جعل بمعنى شرع أو جعل بمعنى أمر أو نحو ذلك، كما في قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس يعني جعلا شرعيا، لأنه جل وعلا جعلها كذلك في الشرع، يعني أمركم أن تجعلوها كذلك، شرع لكم أن تجعلوا الكعبة قياما للناس، يعني تؤمنون من لاذ بها، تؤمنون من دخل الحرم، فالحرم يأمن فيه كل واحد، والشهر الحرام كذلك في الشهر الحرام يأمن كل واحد. القسم الثاني الجعل الكوني القدري، مثل ما تذكرون في تقسيم الإرادة إلى إرادة شرعية وإلى إرادة كونية قدرية، الجعل مثلها في 12 لفظا معروفة عند أهل العلم، تنقسم إلى شرعية وإلى كونية، مثل قول الله جل وعلا وجعل فيها رواسي هنا، وجعل بين البحرين حاجزا، هنا جعل بين البحرين حاجزا يعني خلق، هذا جعل بمعنى الخلق. لكن هذا الجعل يتعدى إلى مفعول، فإن تعدى إلى مفعولين رجع إلى معنى التصيير، الحظ هذا إذا تعدى إلى مفعولين رجع إلى معنى التصيير. وها هنا ضل من ظن أن قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا أنه معناه خلقناه قرآنا، لأن هنا تعدى إلى مفعولين، وإذا تعدى إلى مفعولين لا يصبح معناه الخلق وإنما معناه تصيير، لأن خلق لا تتعدى إلى مفعولين. جعل حاجزا بين البحرين، جعل رواسي من فوق الأرض مثلا، وجعل لها رواسي، وجعل بين البحرين حاجزا ونحو ذلك، هذا بمعنى خلق. أما إذا تعدى إلى مفعولين رجع إلى معنى التصيير. وهنا ليس في حق الله هي مضافة إلى المخلوق وتعدت إلى مفعولين، فلهذا صار معناها تصيير. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، من المتقرر في النحو أن وما دخلت عليه يعني مع اسمها وخبرها تقدر بالمصدر، وتجعلون رزقكم تكذيبكم، تجعلون رزقكم تكذيبكم، فأن مع ما دخلت عليه هذه تقدر بمصدر كما هو معلوم في موضعه من النحو. إذن يتضح الآن بهذا المقام ظهور تفسير الأول وهو أن معنى قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أن التكذيب هو بنسبة المطر إلى غير الله جل وعلا إلى الأنواء. نعم، أن التكذيب هو نسبة أن التكذيب هو نسبة المطر إلى غير الله، يعني تجعلون رزقكم أنكم تكذبون. إذا نسبتم المطر لغير الله قلتم مطرنا بنوع كذا، فهذا هو التكذيب، تكذيب بالرزق، لأن الرازق هو الله جل وعلا، المنعم هو الله، المتفضل هو الله، كل هذا من آثار رحمة الله وبسبب رحمة الله. نعم، ظاهر لك. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أي تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب، حياتكم التكذيب، التكذيب به يعني القرآن. قال الحسن: تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون. قال: وحسر عبد لا يكون حظه من القرآن إلا التكذيب. قوله: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنوي والنياحة. وقال والاستسقاء، الاستسقاء بالنجوم. نعم، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربار من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. أبو مالك اسمه الحارث بن الحارث الشامي، حارث بن الحارث، هو الألف ما تكتب، ألف في كل الكتب القديمة مخطوطات في الحارث ونحوها ما تكتب، لها أمثلة مثل عثمان ما تكتب الألف في المخطوطات، عثمان والحارث وإيش مثل وإسحاق فيها أمثلة وسلمان ونحو ذلك ما تكتب الألف. نعم، ده إسماعيل تكتب، نعم في المطبوعات تكتب. نعم، أبو مالك اسمه الحارث بن الحارث الشامي، صحابي تفرد عنه بالرواية أبو سلام. وفي الصحابة في أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا. قوله: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: ستفعلها هذه الأمة إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك، مع كونها من أعمال الجاهلية المذمومة المكروهة المحرمة. والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث، سموا بذلك لفرط جهلهم، لفرط جهلهم، وكل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية. فقد خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أمورهم أو أكثرها، وذلك يدرك بتدبر القرآن ومعرفة السنة. ولشيخنا رحمه الله تعالى مصنف لطيف ذكر فيه ما خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أهل الجاهلية بلغ 120 مسألة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يتركه، وهذا يقضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها. ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم، ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم، وهذا كقوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية الأولى، وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة. قوله: الفخر بالأحساب، أي التعارض. قف هنا، قوله هنا عليه الصلاة والسلام في حديث، في هذا الحديث العظيم، حديث أبي مالك الشامي معروف الأشعري، قوله هنا: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، هذا يدل على أن هذه الخصال الأربع كانت في الجاهلية وستبقى في هذه الأمة، هذا دليل على إخباره عليه الصلاة والسلام بالغيب، وأن هذا مما أطلع عليه عليه الصلاة والسلام. وفيه أن أمور الجاهلية على الذم

تكثيره أو تفسيقه. ليس هذا معنى كلام شيخ الإسلام، وإنما معنى أنه ليس كل متشبه بالجاهليين أو باليهود والنصارى في كل أو في أي خصلة من خصالهم أن هذا يكون كافرا أو يكون فاسقا، وإنما في بعضها. يعني مثلا من شابه اليهود والنصارى في بنائهم المساجد، في بنائهم المساجد على القبور، هذا كان فسقا. من شابه اليهود في تأليه الصالحين أو شابه النصارى في تأليه الأنبياء والصالحين، هذا صار كفرا. لكن هناك بعض الخصال عند أهل الجاهلية، أهل الجاهلية عندهم عبادة غير الله، عندهم الشرك، عندهم أنواع الشرك بالله، هذه من تشبه بهم في هذه الأمور صار كفرا. لكن ليس كل تشبه يصبح من تشبه بهم فيه أو من كانت فيه خصلة من ذلك من أولئك الأقوام من أهل الجاهلية أو من اليهود والنصارى يصير كفرا أو فسقا، بل إنما يصير كفرا أو فسقا في بعضها، وفي بعضها لا يقتضي كفرا ولا فسقا. فليس بمجرد المشابهة تحكم بالكفر أو الفسق، أو بمجرد الأخذ تحكم بالكفر أو الفسق، فإن خصال الجاهلية كثيرة، وكل مسألة فيها أو لها حكم وفيها تفصيل. هنا ذكر الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. الفخر بالأحساب هذا كان موجودا عند أهل الجاهلية، يفتخر الرجل بأصله بفصله بقبيلته، وهذا الفخر إذا كان على وجه التعاظم على غيره فإن هذا هو الخصلة من خصال أهل الجاهلية، وإنما كان للذكر، إنما كان للذكر للانتساب للمعرفة لتبيين المنزلة لا على وجه الفخر، فإن هذا ليس من خصال أهل الجاهلية. الطعن في الأنساب هو كما ذكر لكم في الفخر بالأحساب أن القاعدة في الشرع أن الفضل إنما هو بالتقوى، وأن انتساب الناس الانتساب الذي يفخرون به ويتفاخرون به أعني أهل الإيمان إنما هو بانتسابهم إلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فدل على بطلان التفاخر بالأحساب وبالآباء. وما أحسن قول ابن الوردي في لاميته، يقول: لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل، وإنما يتفاخر بأصله من ليس يحسن شيئا، وأما من يحسن فهو به تزداد المكارم لأصله. قال هنا: والطعن في الأنساب. الطعن في الأنساب كان عند أهل الجاهلية على وجوه، منها أنهم كانوا يطعنون في انتساب فلان إلى أبيه، يقولون فلان ليس ابنا لفلان، وهذا لا شك رمي له، رمي لهذا المنتسب لأبيه بأنه دعي، رمي لأمه بالزنا ونحو ذلك، وهذا من خصال أهل الجاهلية. ومنها أيضا أنهم يطعنون في نسبة فلان إلى قبيلته، يقولون فلان دخيل على قبيلة فلان، قبيلة كذا وكذا وليس منها، لا يصح، ليس منهم، إنما هذا دخيل عليهم. فهذا إذا كان على وجه الطعن فهذا لا شك أنه من أمور الجاهلية المحرمة. ومنه أن من ادعى نسبة إلى قبيلة فإنه يؤتمن على ذلك ولا يكذب إلا إذا صار كذبه بينا ظاهرا، معروف شائع متواتر عند الناس أن هذا من قبيلة كذا وهو انتسب إلى غيرها كذبا بدون دليل ولا برهان، وأهله وجماعته يخالفون ذلك، فهذا ليس مؤتمنا على ذلك، هذا لا يدخل في الطعن في الأنساب. أما من انتسب مثل ما يحصل من بعض الناس في انتسابهم لآل البيت، يقولون في بعض البلاد نحن من آل البيت، وقد يأتي بعض من لا يحسن ويقول لا تصح نسبتهم. والقاعدة كما هو معلوم ما قاله الإمام مالك في هذا الباب هو أن الناس مؤتمنون على أنسابهم، فإذا كان طائفة من الناس يقولون نحن من آل البيت مثلا يصدقون في ذلك، يعني لا يطعن فيهم بهذه الدعوة، بخلاف ما إذا ادعى واحد أنه من آل البيت وأهله وعشيرته يقولون نحن لسنا من أهل البيت، هذا يصبح كاذبا، فالمقام يحتاج إلى تفصيل وانتباه في هذا. لكن من خصال أهل الجاهلية أنهم يطعنون في الأنساب، وأما المسلمون فإنهم لا يطعنون، لأن النسب ليس ينبني عليه، يعني الانتساب ليس ينبني عليه كبير شيء إلا في الانتساب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من أنهم لا يأخذون الزكاة المفروضة وكونهم يستحقون شيئا من الفيء ونحو ذلك من الأحكام المعروفة. نعم. قوله والاستسقاء بالنجوم أي نسبة المطر إلى النحو إلى خلق مسخر لا ينفع ولا يضر ولا قدرة له على شيء فيكون ذلك شركا أصغر، والله أعلم. قوله والنياحة هذا هو الشاهد من هذا الحديث لترجمة، وذكر هنا أن اعتقاد أهل الجاهلية أن هذا النوع له تأثير في إنزال المطر. ما هذا التأثير؟ هو السببية، أنه سبب في ذلك، يعني أن النجم إذا طلع جلب لهم نفعا بكونه سببا في إنزال المطر. أما أنهم يعتقدون أن النجم ينزل المطر استقلالا فهذا لم يكونوا يعتقدونه، كما أنهم لا يعتقدون أن آلهتهم هي أرباب استقلالا وأنها تأتي تحيي وتميت ونحو ذلك، وأن ذلك على وجه الاستقلال. لا، هم يعتقدون في هذا جميعا أنه على وجه السبب، لكن السبب يختلف. أما تلك الآلهة المدعات فهم يطلبون شفاعتها وهي لا تملك ذلك، وهنا يعتقدون أنه سبب فينسبون الفضل له، يعني لطلوع هذا النجم، للنجم إذ طلع، وهذا لا شك كفر بالنعمة، ولهذا هو نوع شرك وهو كفر بالنعمة كما سيأتي تفصيله في الحديث القادم إن شاء الله تعالى. فإذا أهل الجاهلية لا يعتقدون أن النجوم تفعل بنفسها، وإنما يعتقدون أنها سبب كما سيأتي في قولهم مطرنا بنوع كذا وكذا. أما قول هنا القول الصحيح أنه يحرم ذلك ولو كان على سبيل المجاز، ماذا يقصد بالمجاز هنا؟ يقصد ما يسميها أهل البلاغة بالمجاز العقلي، وهو نسبة الشيء إلى من لم يفعله على وجه التجوز في الكلام، مثل ما يقال أنبت الماء، يمثلون له بقول القائل أنبت الماء البقل أو أنبت الربيع الزرع ونحو ذلك. فهم إذا قال أنبت الماء الزرع لا يعتقدون أن الماء نفسه كان منبتا، هذا يسميه أهل البلاغة مجازا عقليا، مجاز إسنادي عقلي. وهذا لو قال القائل مطرنا بنوء كذا يعني به هذا المجاز العقلي لم يجوز أيضا مثل ما ذكر، وذلك لأن الناس لا تخرج كلماتهم على المجاز العقلي، لأن قل من يفهم المجاز العقلي في هذه الأمور، والمجاز العقلي راجع إلى اعتقاد المتكلم. إذا قال أنبت الماء الزرع هو يعني أنه سبب للإنبات، أما إذا قال مطرنا بنوء كذا فسيعتقد أنه سبب، يعني أنه يسنده، والذي يفعل استقلالا هو الله جل وعلا، وأن هذا سبب، وهذا أيضا لا يجوز. ومن صحح جواز ذلك من الشافعية ونحوهم فهذا مردود عليه، لأنه لا يمكن أن يقبل من المتكلم ادعاء المجاز في كلامه بدون قرينة. وأهل الجاهلية كما هو معلوم كانوا يعتقدون أن تلك أسباب، والله جل وعلا لم يجعلها أسباب. نعم. هو الشرك الأكبر أصلا. هو يأتي الآن عند قوله فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب، يأتي إن شاء الله. وأن الكفر كفر نعمة، الشرك بهذا شرك أصغر، شرك وسأل. نعم. قوله والنياحة أي رفع الصوت بالندب على الميت لأنها تسحق بقضاء الله وذلك ينافي الصوت. عشان نأتي المقصود إن شاء الله. نعم. قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. فيه الجرب، الجرب هذا داعي يصيب الإبل معروف، هو ها إيه هو هذا يعني هم يعالجونه بماذا؟ بالقطران، مثل ما قال طرفة في معلقته قال حتى إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبدي، يعني أتاه الجرب فطلي بالقطران وعزل حتى لا يعدي غيره. نعم. قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. قوله صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ إيش؟ قال الحافظ وفيه إطلاق ذلك مجازا. إيه؟ وإنما الصلاة لله. نعم. قوله بالحديبية بالمهملة المظلومة. هنا في هذا الحديث نعم. ها؟ أنا عارف لي في العنكبوت ولئن سألتهم من نزل من السماء وآخرها لا يعقلون، لكن أخشى في آية أخرى عشان نصححها. لئن سألتهم من أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله، يعني تحتاج مراجعة، راجعوا القرآن متشابه وراجعوا. هنا في هذه الآية في هذا الحديث العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم النسخ اللي عندكم صححة، على كل حال راجعوها، أقول راجعوا تأكدوا ما يخالف تأكدوا. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول زيد بن خالد صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح على إثر سماء كانت من الليل، صلى لنا كما ذكر صلى بنا، والباء واللام تأتي بمعنى حروف أخرى من الحروف من حروف الجر كما هو معلوم، وقد يقال إن اللام تأتي بمعنى الباء أحيانا كما في قوله وما أنت بمؤمن لنا، يعني بمؤمن بنا، فقوله صلى لنا يعني صلى بنا يدل عليها السياق. على إثر سماء كما ذكر على إثر مطر، أصبح من عبادي المقصود عباد الله جل وعلا الذين هم على الأرض التي أصابها ذلك المطر، لا عباد الله المخاطبون، لأن المخاطبين بذلك هم المؤمنون. فأصبح من عبادي يعني عباد الله، يعني عباد الله الكافر منهم والمؤمن. المؤمن هو الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، والكافر هو الذي قال تلك الكلمة ليس معه عليه الصلاة والسلام. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، تقسيمه هنا العباد إلى مؤمن وكافر ظاهر في أن المراد بالعباد العموم، يعني ما يشمل المؤمنين والكفار. هنا ما معنى الإيمان وما معنى الكفر؟ هذا هو تحقيق المراد بهذا الحديث. هنا فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. مطرنا بفضل الله، وهم قالوا مطرنا بنوء كذا، فمعنى ذلك أنهم نسبوا السبب، جعلوا السبب هو النوء، وأهل الإيمان جعلوا السبب هو فضل الله ورحمته. قال فأما من قال مطرنا بفضل الله، يعني بسبب فضل الله ورحمته، لأن المطر من آثار رحمة الله كما قال جل وعلا فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فإذا أهل الإيمان نسبوا ما حصل من نزول المطر إلى فضل الله ورحمته، وأن هذا بسبب ذلك ومن آثاره. فلهذا الإيمان في هذا الموضع هو نسبة النعمة إلى مستيها، نسبة هذا الفضل إلى رحمة الله جل وعلا، إلى أن رحمة الله سبب فيه، وأن المنعم به والمتفضل هو الله جل وعلا. فإذا يكون هنا الإيمان راجع إلى أنه شكر النعمة بنسبتها إلى مستيها، فهذا معنى الإيمان. فإذا الإيمان هنا ليس المراد به الذي يضاد الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر، الإيمان على هذا النحو الذي ذكرت. ولا شك أنه من ثمرات الإخلاص، فالمخلص لله جل وعلا ينسب النعم إلى الله جل وعلا، ويقول في كل نعمة تحدث له هي بفضل الله وبرحمته. قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وما نحن فيه من الخير والنعم إنما هو من آثار رحمة الله جل وعلا وفضله. كافر بالكوكب، مؤمن بي بالله إذ نسب ذلك إلى الله جل وعلا وجعل ذلك بسبب رحمة الله وفضله. كافر بالكوكب لأنه لم يجعل الكوكب سببا في ذلك، إنما جعل السبب رحمة، إنما جعل السبب رحمة الله جل وعلا وفضله ونعمته. فإذا يكون الكفر بالكوكب في هذا الموضع معناه عدم نسبة المطر إلى الكوكب. هذا حال أهل الإيمان، فدل على أن إيمانهم في هذا الموضع المراد به شكرهم لنعمة الله ونسبتهم النعمة إلى الله، وجعلهم سبب ذلك رحمة الله جل وعلا بخلقه. أما حال أهل الكفر فإنه قال: وأما من قال مطرنا بنوء كذا، مطرنا بسبب نوء كذا، فاعتقد أن ظهور هذا النوء وطلوعه أو غيابه أنه مؤثر تأثير الأسباب، فقال هنا: فذلك كافر بي، مؤمن بالكوكب. الكفر هنا هل هو كفر أكبر أو أصغر؟ يظهر بالجملة التي هي نظيرة هذا، والإيمان في ذاك كان إيمان بشكر النعمة، فالكفر هنا كفر نعمة لأنه كفر بنعمة الله، يعني نسبها إلى غير الله جل وعلا. فمن قال هذه الكلمة لا يكفر كفرا أكبر، وليس مشركا الشرك الأكبر، وإنما هو كفر أصغر، كفر نعمة. قال هنا: كافر في مؤمن بالكوكب، يعني إيمانه بأن الكوكب سبب في ذلك. ها هنا تنبيه، هو أن هذه الكلمة كما ذكر لك الشارح في قولهم مطرنا بنوء كذا تحتمل أشياء، الباء تحتمل أشياء، منها أن تكون للاستعانة مثل قول القائل بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أبدأ بسم الله، هذه باء الاستعانة، ومنها أن تكون باء السبب، باء السبب يعني كقوله فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، أنبتنا به يعني بالماء عن طريق أنه سبب، هذا الباء تحتمل السببية. وقد تحتمل الباء كما ذكر أن تكون للمصاحبة، فهذه المصاحبة هي التي تحتمل الزمن أيضا، مثلا إذا قال سرت بالكتاب، أتيت بالكتاب، سرت بالليل، بالليل أتيت بالكتاب، ما يعني بهذا؟ يعني به المصاحبة، يعني أتيت مصاحبا الكتابة، سرت مصاحبا الليل، وهذا يعني أنها في معنى الظرفية، يعني أنها بمعنى الظرفية، سرت بالليل يعني صار الليل ظرفا زمنيا لسيري. هذا تحتملها قول القائل مطرنا بنوء كذا. أهل الجاهلية على أي من هذه يعتقدون؟ هم يعتقدون أنها سبب، لأنهم لو اعتقدوا الاستعانة أنهم يستعينون بالكوكب في المطر لصار كفرا أكبر وشركا أكبر، وهم إنما ينسبون نزول المطر لله جل وعلا ويستعينون بالله جل وعلا في نزول المطر. فإذا لا ينسبونه إلى الكوكب يعني لا يستعينون بالكوكب في إنزاله، ولو كان ذلك فصار كفرا أكبر. الثانية أنها الباء يستعملونها للسبب فيجعلون السبب، والله جل وعلا لم يجعل ظهور النوء سببا مؤثرا، فإذا نسب الشيء إلى غيره، والله جل وعلا إنما جعل سبب نزول المطر هو فضل الله جل وعلا ورحمته. هذا هو نزول الأمطار، فضل الله جل وعلا ورحمته. قد يكون لها أسباب تعلم، لكن هذا السبب لا يعلم، وإنما هو اعتقاد في أن الكوكب له تأثير، وهذا لا شك باطل. بغي الثالث وهو أن يقول القائل مثلا مطرنا بنجم كذا، مطرنا بالثريا مثل ما يقال، مطرنا بنجم كذا بنوء كذا، ويعتقد المصاحبة، فهذا يحرم أنه يقول تلك الكلمة. وذلك من جهات، أهمها أنه وإن اعتقد المصاحبة، فثم مشابهة في اللفظ، ومن المعلوم أنه في أمر العقائد لا يجوز مشابهة المشركين في ألفاظهم التي يعنون بها معنى مؤثرا في الاعتقاد، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، مع أن راعنا كلمة حسنة في نفسها، لكن كان اليهود يخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم ويعنون بها معنى فاسدا، لهذا نهي المؤمنون عن ذلك، وهي محرمة. لو قالها أحد للنبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية لكان ذلك محرما، لأنه منهي عنه للمشابهة. ومنها أن إطلاق هذا اللفظ وهو قول قال مطرنا بنوء كذا وإن اعتقد المصاحبة، فإن هذا فيه احتمال أن يعتقد، احتمال أن يكون القائل يعتقد غير المصاحبة، ومعلوم أنه محاكمة الناس بظاهر كلامهم. فلو قال سمح لقائل أن يقول مطرنا بنوء كذا يعتقد المصاحبة يعني في نوء كذا، لكان في ذلك الإذن لمن يقولها ويعتقد الاعتقاد الباطل، وهذا مما يجب منعه سدا لذريعة استعمال هذا اللفظ في غيره. مع أن قول القائل مطرنا في كذا في نوء كذا أيضا لا يحسن وينهى عنه، لأن هذا كما ذكر لك الشارح أنه لا يتيقن أن هذا وقت له، قد يكون وقتا وقد لا يكون وقتا، لأن الله جل وعلا يصرف المطر كيف يشاء، يأتي به في غير وقته ويأتي به في وقته، فليس هذا وقتا عند الله جل وعلا له حتى يصح أن يجعل وقت. صحيح قد يكون وقت عند الناس بما عهدوه وما ألفوه، لكن ليس وقتا فعلا. ولهذا تجد أن الأوقات التي يظن الناس أنها أوقات مطر، مثلا ما يقولون وقت الوسم ونحو ذلك أنه وقت مطر، يتخلف سنين كثيرة عن ذلك ويأتي، وهم ينسبون الشيء أو يجعلونه في هذا الوقت لما ألفوه وعهدوه، وهذا لا ينبغي. نعم يسوغ أن يقال إذا مطر الناس في الوسم مثلا أنبتت الأرض، فيجعلون الإنبات حاصلا في هذا الوقت لا منسوبا إلى هذا الوقت، كن حاصل إلى هذا، حاصل في هذا الوقت الذي هو ظهور النجم لا منسوبا إلى هذا النجم. هذا من قبيل العادات لا بأس به، مع أن طالب العلم الأحسن له أن لا يستعمل مثل هذه الكلمات، لأن استعمالها فيه إما محذور لأنه محرم، أو على أقله أن يكون خلاف الأولى. كلام الشارح رحمه الله تعالى فيه عدم وضوح، في عدم وضوح كما رأيتم، لكن توضيحه هو ما ذكرت وأوضح منه فيما أحسب ما ذكره في كتاب تيسير العزيز الحميد، فهو هنا موافق لذلك، لكن من جهة الوضوح كأنه هناك أوضح، فحبذا لو رجعت إلى الآخر وحصلت الفوائد وعلقتها في هذا الموضع، لأن هذه المسألة مزلة أقدام. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.